سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. لما أنهى الكلام عن الأطعمة وهي من أعظم ما يمتن به الرب جل وعلا على عباده، وأردفها بالأشربة، ثلث باللباس، وهي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على العباد: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أن تصور الناس يمشون بدون لباس، أن تصور الناس يمشون عراة. من أعظم النعم على الخلق هذا اللباس الذي يواري السوآت، لأن ظهورها يسوء الإنسان، فسترها نعمة من نعم الله جل وعلا يجب شكر المنعم عليها كالطعام والشراب. وعلى هذا لا تستعمل على خلاف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أردفت الآية، الامتنان أردف بقوله: ولباس التقوى ذلك خير. يعني ما يكفي أن تكتسي لباس تستر عورتك وسوءتك بهذه النعمة من الله جل وعلا وتتجرد عن شكرها، لا بد من شكر هذه النعم، وشكرها باستعمالها على الوجه المأمور به، بأن تكون مباحة طاهرة بالضوابط والحدود الشرعية. واللباس هو مشترك بين الرجال والنساء، ومع الأسف الشديد أن نجد المخالفات من الرجال ومن النساء. الرجال يلبسون ما حرم الله عليهم من حرير وغيره ويسبلون، ويلبسون الثياب التي تبين عن سوآتهم أحيانا وتظهرها، وكل هذا لا يجوز. والنساء الأمر فيهن أشد، لأن الستر مطلوب منهن أكثر. الستر مطلوب من الرجال، عورة الرجل لا يجوز أن يطلع عليها أحد إلا زوجته أما ملكت يمينه، مطلوب منه الستر، لا يجوز له بحال أن يكشف عورته. والمرأة كذلك بل أشد، لأن الافتتان بها أعظم. وعورة الرجل معروفة عند أهل العلم، محددة من السرة إلى الركبة، وستر هذا شرط في الصلاة، ويجب ستر المنكبين أيضا في الصلاة. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يجب. لكن الصلاة صحيح مع الإثم، بينما العورة سترها شرط لصحة الصلاة. المرأة عورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه، ومنهم من يستثني الكفين، ومنهم من يستثني القدمين. على كل حال الأطراف محل خلاف بين أهل العلم، لكن ما عدا ذلك لا، محل إجماع. هذا في الصلاة. وعند الرجال الأجانب معروف عورتها، لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها البتة عند الرجال الأجانب. وأدلة الحجاب كثيرة جدا، ليس هذا موضعها. ستر عورتها عند النساء، وهذه هي المشكلة اللي الآن يعانى منها الأمرين، وما يحصل في محافل النساء واجتماعهن شيء لا يخطر على البال. يعني يذكر في الأعراس والأفراح والأماكن التجمعات والمناسبات شيء لا يخطر على قلب عاقل. وعورتها عند النساء كعورتها عند محارمها، لأن النساء عطفن على المحارم في آية النور والأحزاب، عطفن على المحارم في آية النور والأحزاب، فحكم النساء حكم المحارم، فالذي تبديه لأخيها وعمها وخالها ووالد زوجها وابن زوجها تبديها للنساء، وما عدا ذلك فلا يجوز إظهاره لأنها نسقت على المحارم. فعلى المسلم رجلا كان أو امرأة أن يتقي الله جل وعلا، لا يسلب هذه النعمة، لا يتمنى أن يجد ما يستر عورته فلا يستطيع. هذه نعم تحتاج إلى الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وليس المراد الكفر المخرج من الملة، كفر النعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البغار؟ ليس مقصود به الكفر المخرج عن الملة، كفر النعم واستعمال النعم فيما لا يرضي الله جل وعلا هذا كفره، هذا كفر النعم لأنه يقابل الشكر. فلا يخشى الله المسلم أن يتمنى ما يستر به عورته فلا يجد. يعني ما قرأوا في كتب الفقه كيف يصلي العراة؟ يعني مستحيل أن يوجد يوم من الأيام ما عندك شيء تلبسه، ما هو مستحيل. مستحيل في يوم من الأيام أن تصبح المرأة وجلدها لا تريد ولا ترغب أن يراه أحد من الناس عقوبة لها على ما تصنعه في نعم الله. فتساهل الناس تساهل شديد واتبع على المباشر لهذه المنكرات، وعلى من ولاه الله جل وعلا أمر أي مخالف، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعوقب الناس بعقوبات كثير منها لا يشعرون بها بسبب هذه المخالفات. هناك قصص وأخبار واقعية ليست تخرصات ولا ظنون ولا توقعات، كلها واقعة. والذي يخفى عليه شيء يسأل إما القضاة أو رجال الحسبة. ورجال الحسبة في أي بلد من البلدان إذا كان هناك زواج أكثر عملهم ينصب على هذا القصر، لا لأنهم يباشرون الإنكار على النساء، لا، المرأة تدخل بعباءة متلففة، لكن إذا دخلت كان زوجها يعلم هو الآثم أو أخوها أو أبوها، ويعانون من هذا شد المعاناة، وعوقب كثير من هذا بالفضيحة نسأل الله السلامة والعافية، لأن الله جل وعلا يغار، وكل ذنب له عقوبة. ولا يتصور أن الإنسان أن الله جل وعلا ظلمه حينما قبض على بنته أو على أخته أو على زوجته مع شخص أجنبي. فبما كسبت أيديكم، أنت السبب، أنت المتساهل. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولأهله، ولا يترك موليته التي ولاه الله أمرها فريسة لوحوش البشر، مهما قال من كلام لين وكلام معسول وكلام ازداد الأمر سوءا بعد مسائل التصوير. التصوير الآن أوجد كوارث في كثير من البيوت، كوارث. يعني تصور المرأة ثم بعد ذلك يدبلج أحيانا عليها جسد عاري مثلا، أو يدبلج عليها من يفعل معها الفاحشة ويقول لوالدها أو لزوجة فضل، تهدد قبل ذلك بالتمكين من نفسها، إن مكنت ولا أخبر الوالد أو الزوج. طيب إيش تصير الحياة بعد هذا التساهل؟ كيف يعيش الإنسان وهو يرى صورة بنته أو زوجته معها شخص يعاشرها عراة؟ ومو بصحيح، يفعله الفجار الآن، كثير منه ليس بصحيح، لكن يفعله الفجار ليش؟ يصير وسيلة ضغط، والنساء ضعيفات استجبنا. لكن على كل حال لو حصل مثل هذا الأمر، لو حصل مثل هذا الأمر فلا يجوز للمرأة أن تستجيب مهما بلغت الضغوط. وإذا صدقت في كلامها صدقت مع ربها جل وعلا، برأها كما برأ عائشة، لأن بعض الفجار ينتهك الأعراض بهذه الطريقة، يطلب أحد يصور الوجه فقط، الوجه فقط، ثم بعد ذلك يدبلج عليها أي صورة عارية تعاشر ولا شيء، ثم بعد ذلك بنت مسكين أو الزوجة. وقع كثير من النساء نسأل الله السلامة والعافية في حبائل هؤلاء المفسدين بهذا السبب. وأقول لا يجوز لها بحال مهما كان الضغط ومهما ترتب عليه من أثر ولو الطلاق، أن تستجيب لهذا الفاجر لهذا الخبيث، لأن هذا يزداد الأمر سوء، يعني بعد أن كان مظنون صار حقيقة واقعة. فسوف يبرئها الله جل وعلا، الذي برأ عائشة إذا صدقت يبرئها، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. والخطاب للرجال، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، حل لإناثها. فالمقصود لا تلبس الحرير يعني الرجال، لا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير، فلبس الحرير حرام إلا ما استثني من الشيء القليل على ما سيأتي، وإذا كان علاج الحكة مثلا أو جرب أو شيء لا يرتفع إلا بالحرير فقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة. الكلام يعني ما لأحد كلام، هذا في الصحيحين. فمن قيل فيه لا يلبسه في الآخرة وهو لباس أهل الجنة، وين بيصير هذا؟ ولباسهم فيها حرير، وش بيلبسه؟ إذا كان هذا لباس أهل الجنة وقد منع منه، فهل يلبس غيره في الجنة ولباسهم فيها حرير؟ أو لا يكون مآله إلى الجنة، يعني لابد أن يدخل النار. على كل حال هذا من نصوص الوعيد، فمنهم من قال إن هذا وعيد بالنار على من لبس الحرير، لأنه إذا قيل لا يلبسه في الآخرة وهي لباس أهل الجنة لن يبقى عاري ولن يلبس غيره، نعم، إذن لا يدخل الجنة التي لباسهم فيها حرير، وهذا من نصوص الوعيد. ومنهم من يقول يحرم التنعم بهذه النعمة في الجنة، كما يحرم شارب الخمر من شربها في الآخرة، كما يحرم من يسمع الأغاني والمعازف والمزامير من سماع غناء الحور العين، جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل، وإن كان إن عذب بقدر معصيته ثم صار مآله إلى الجنة يحرم من هذه النعمة التي تعجلها. وعلى كل حال التوبة تجب ما قبلها وتهدم ما كان قبله، فمن زاول شيئا من هذه المنكرات وهذه المعاصي عليه أن يبادر بالتوبة النصوح، والله جل وعلا يقبل التوبة. فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هل للإنسان أن يقول أنا بتنعم بها الدنيا ولا ما بدي إلا الحرير في الآخرة، ما يحتاج ما نبي؟ مثل ما قال بعضهم: ما أسفل من الكعبين في النار قال بصره، يعني يظنه من القميص، ما أسفل من الكعبين يعني من الثوب في النار، كيف كلام هذا؟ تصور بعض السفهاء بعض الجهال قد يتصور هذا، قد يقول أنا بشرب الخمر الآن وبالخرمة ما أنا بحاجته، يوجد غيره، هذه معاندة، هذه مكابرة، نسأل الله السلامة والعافية. لا يجوز أن يقال مثل هذا الكلام، هذا وعيد شديد ممن لا ينطق عن الهوى. يقول رحمه الله تعالى: عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. قد يقول قائل مثلا أن السوق فيه أقمشة تسمى حرير ويلبسها الرجال، تسمى حرير ويلبسها الرجال وثياب ناعمة، لكن التسمية ما تضر، التسمية بحقيقته يجتنبه المسلم خشية أن يقع في المنهي عنه، اللهم إلا إذا كانت التسمية تسمية من وجه شبه بعيد جدا، مثل ما يسمون البترول الذهب الأسود، يجوز للرجال مزاولته ولا ما يجوز؟ نعم، بعيد جدا، بعيد عن حقيقة الذهب الذي جاءت به النصوص. نعم، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، والديباج نوع من الحرير، من يقول أنه ما غلظ من الحرير. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، وعطفه على الحرير من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأنه والعناية به. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فيحرم الأكل والشرب في الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، لا يتجوز بحال، لا للرجال ولا للنساء، لأنه إنما أبيح للنساء الحلية فقط، لأن جبلت على حب التزين أو من ينشأ في الحلية، فيباح لها أن تتحلى بالذهب والفضة، لكن تستعمل الذهب والفضة في غير حلية هي كالرجل، فلا يجوز لها أن تستعمل إناء ذهب ولا فضة، ولا يجوز لها أن تستعمل قلم ذهب ولا فضة، فلا يجوز لها بحال أن تستعمل. الأكل والشرب منصوص عليه، الأكل والشرب منصوص عليه، وعامة أهل العلم على قياس سائر الاستعمالات على الذهب والفضة، ولذا يجعل الفقهاء يجعلون هذا الحديث في باب الآنية في كتاب الطهارة، لا يجيزون الوضوء من إناء الذهب والفضة، والوضوء غير الأكل والشرب، فدل على أنهم يتوسعون في النهي ويعدونه من الأكل والشرب إلى سائر الاستعمالات، ومنهم من يقصره على مورد النص فيجوز سائر الاستعمالات ما عدا الأكل والشرب. وحجة الجماهير أنه إذا منع الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة مع الحاجة إلى ذلك فلا من يمنع ما سواه من باب أولى، والعلة التي استنبطوها فخر خيلاء وكسر قلوب الفقراء والتشبه بأهل الجنة والتضييق على النقدين، علل كثيرة استنبطت لسبب المنع من استعمال الذهب والفضة. ولا تأكل في صحافها فإنها لهم، الضمير يعود على من؟ الكفار. طيب وين مرجع الضمير؟ مذكور غير مذكور، إنما ما حذف للعلم به، حذف للعلم به بدليل المقابلة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فدل على أن الذي يستعملها في الدنيا لا يمكن منها في الآخرة، وقوله لهم في الدنيا لا يدل على إباحتها لهم، لا يدل على إباحتها لهم، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين، والقول بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة قول جمهور العلماء لأدلة كثيرة، منها ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقوم، ذكروا فروع يعذبون عليها، والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، فلا يعني أنها لهم في الآخرة في الدنيا أنها تباح لهم، لكن هم الذين يستعملونها وهم الذين لا يمتثلون الأوامر والنواهي، فصارت لهم باعتبار أنهم يتناولونها ويستعملونها من غير نكير. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى: ما رأيت من ذي لمة، يعني من صاحبي لمة، في حلة حمراء، واللمة الشعر إلى شحمة الأذن، ثم الجمة، ثم أولا الوفرة، الوفرة إلى شحمة الأذن، الوفرة إلى شحمة الأذن، ثم أنزل منها الجمة بين شحمة الأذن والمنكب، فإذا وصل إلى المنكبين كما هنا سمي لمة، سمي لمة. هذا بالنسبة لشعر الرجال اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وذكرنا في سؤال مر بنا أن اتخاذ الشعر اقتداء به عليه الصلاة والسلام تكميلا للسنن إذا دل على صدق صاحبه لا شك أنه يؤجر على ذلك، أما من يزاول المنكرات ويقترف الفواحش والجرائم ويربي الشعر ويحلق لحيته ويقول مقتدى، نقول لا، ما هو صحيح، تقتدي في شيء غير واجب وتترك الواجبات. قد يقول قائل الجهة منفكة، نعم قد يقول قائل الجهة منفكة، هذا عليه إثمه وهذا له أجره، شو المانع؟ نعم نقول لا يا أخي، الباب واحد، الباب واحد. نعم لو كانت من بابين مختلفين قلنا الجهة منفكة، الآن الجهة غير منفكة، هذا كله شعر، تترك المستحب وتحلق الواجب، نقول لا يا أخي الباب واحد والجهة غير منفكة. ولذا عيب على من يقول من الأشعرية أنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، يجب عليه أن يغض لأنه مأمور بغض البصر. تقول يا أخي الباب واحد، وين رحت؟ ما حرم البصر إلا من أجل الزنا، وهذا مثله، هذا بربي شعر لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأوامر الصريحة التي عدها أهل العلم من كبائر الذنوب حلق اللحية يحلق لحيته. نقول يا أخي الجهة ما مفكة، كله شعر، فهذا يفعله كثير من الناس، ربي شعر والرسول ربي شعر، شو المعنى؟ نقول نعم، إذا صار مظهرك مثل مظهر الرسول، لماذا؟ لأنه يوجد من ينازع، يوجد من اقتدى به من الكفار والفجار، يربون شعورهم، واقتداؤك الله أعلم أنه به، بدليل اقتدائك بهم في حلق اللحية، فأنت مقتد بهم لا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وتربية الشعر لا شك أن له كلفة ومشقة، ولذلك اعتذر الإمام أحمد عنه، قال لولا المشقة لاتخذناه، يحتاج إلى تسريح ويحتاج إلى ترجيل ويحتاج إلى دهن، كثيرا من الناس ما هو فاضي لهذه الأمور. بالمقابل احنا ناس يبالغون، احنا ناس يجلس ساعتين ثلاث يتنظف ويتجمل، عنده صالون يتحلق فيه على ما يقولون الأشوام ساعتين ثلاث، ودين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي، ديننا دين الطهارة، دين النظافة، لكن المبالغة والغلو وإضاعة الوقت في مثل هذه الأمور لا. ولذا جاء لكسر هذه الحدة جاء حديث وهو صحيح، البذاذة من الإيمان، وهذا يعالج به من يبالغ بالنظافة، من يبالغ بحيث يخرج عن الحد الشرعي، ويعالج الطرف الآخر بالطهور شطر الإيمان. والنصوص كما تعرفون جاءت لعلاج الأطراف المتنازعة المتباعدة، ليكون المسلم في الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا، وأهل السنة وسط بين الفرق كلها، يعني إذا كان الخوارج والحرورية في مرجئة وفي كفة والمرجئة في كفة، فأهل السنة وسط بينهم في نصوص الوعد والوعيد. وقل مثل هذا في جميع أبواب الدين. في حلة حمراء، في حلة حمراء، الحلة تكون من ثوبين إزار ورداء، وجاء النهي عن لبس الأحمر الخالص، وسيأتي ذكر المياثر في السبع المنهي عنهن في الحديث الذي يليه، والمراد بها المياثر الحمر كما في بعض الروايات. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من رآه وقد لبس الأحمر. على كل حال لبس الأحمر الخالص منهي عنه، وعلى هذا يحمل قوله في حلة حمراء كما قال ابن القيم أنها ليست حمراء خالصة، فيها خطوط سود، فيها خطوط سود، ويطلق اللون على الغالب، يطلق اللون على إيش؟ الغالب. أشماغ هذا وش لونه؟ إيش؟ أحمر. وهل هو أحمر خالص؟ لا، ليس بأحمر خالص، إنما فيه بقدر النصف، ترى ما هو بقليل، بقدر النصف بياض، لكن باعتبار أن الأحمر لون غالب يغلب ما معه من الألوان لأنه فاقع، نعم، فيأخذ التسمية، فيأخذ التسمية. ولا مثل شماغ الأخ هذا، الحمرة ما تجي الثلث، أقل من الثلث، وحين ويقال له أحمر لأن اللون الأحمر غالب، غالب. وهنا حلة حمراء فيها خطوط وفيها ألوان أخرى، لكن الأحمر غالب، وعلى هذا لبس الأحمر الخالص منهي عنه، لا يجوز، على ما سيأتي في الحديث الذي يليه. وأما كونه عليه الصلاة والسلام لبس الحلة الحمراء فلأن فيها لون آخر أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمل الخلق عليه الصلاة والسلام وأكمل الخلق، وهو أحسن الناس خلقا وخلقا. له شعر يضرب إلى منكبيه، يعني إلى كتفيه، بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، يعني أعلى الظهر عريض وصدره متسع عليه الصلاة والسلام. وجاءت الأوصاف الدقيقة في كتب الشمائل التي مع الأسف كثير من طلاب العلم لا يراجعها ولا يتم اقتداءه بالنبي القدوة الأسوة حتى يعرف أوصافه عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية. بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل، يعني ربعه عليه الصلاة والسلام، ليس بالقصير ولا بالطويل، وإنما ربعه من الرجال. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. نعم. يقول المؤلف رحمة الله عليه وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صرح الصحابي بالآمر فهو مرفوع قطعا، من قبيل المرفوع إذا صرح بالآمر. هل يحتمل أن يكون الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا لا، لكن إذا لم يصرح بالآمر فقال أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، فالجمهور على أنه مرفوع، لأنه لا يتصور أمر ونهي في الأمور الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال، ونهانا عن سبع كذلك. أمرنا بعيادة المريض، أمرنا بعيادة المريض، وعيادة المريض جماهير أهل العلم على أنها سنة، سنة وتتأكد في حق الأقرب وفي حق من يؤنس به، وعلى كل حال هي من حق المسلم على المسلم. ونقل النووي الإجماع على أنها سنة، نقل النووي الإجماع على أن عيادة المريض سنة. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض، لأن الأمر صريح، أمرنا بعيادة المريض، لكنه وجوب عيني ولا على الكفاية؟ على الكفاية، ولو كان عيني لكان كل من مرض من الأمة اجتمعت الأمة كلها لزيارته، له واجب على الكفاية. وعامة أهل العلم الجماهير على أنه سنة مستحب، بعيادة المريض بأي مرض، زيد من الناس مزكوم، نزوره ولا ما نزوره؟ الأصل أنه مريض وزار. طيب، زيد من الناس في العناية المركزة ما يشعر بأحد، زرت ولا ما زرت؟ ما يختلف الأمر، تزوره ولا ما تزوره؟ تزوره، تدعو له، وأجرك ثابت، وهذا من حقه عليك، وهذا من حقه عليك. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم جابر وهو مغمى عليه، وترجم الإمام البخاري باب زيارة المغمى عليه، لأن بعض الناس يقول ما شو الفائدة من زيارته؟ بيدري بك أن تزوره له ولا لله جل وعلا؟ أن تزور لله طلب الأجر والثواب من الله جل وعلا. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة. طيب، أن تفترض أن شخص خرف وهو ممن تجب صلته، تجب صلته، وكنت تزوره من باب صلة الرحم وهو من أقرب الناس إليك، وخارف صار ما يدري بك، جيت ولا ما جيت؟ ما يدري جيت ولا ما جيت، وقد تتأثر برؤيته، بل قد تتقزز من رؤيته، وقد ينالك شيء من الأذى من زيارته، فالحق باقي، يزار ويؤانس ويتحمل ما يأتي منه، والأجر على الله جل وعلا. واتباع الجنازة، اتباع الجنازة من بيت أهلها إلى المسجد حيث يصلى عليها، ومن المسجد إلى المقبرة حيث تدفن، يشارك في الصلاة عليها، يشارك في دفنها. ومن صلى على جنازة كان له قيراط من الأجر، وجاء تفسيره بأنه مثل جبل أحد من الأجر، أجر عظيم. وتجد بعض المحرومين وهو في المسجد ما يصلي، ما تصلي على جنازة في أجر، قال مصلي النمس على واحد، قال هذا محروم، هذا محروم. بالمقابل أناس يقصدون المساجد من بعد التي يصلى فيها على الجنائز طلبا للثواب، إن سعيكم لشتى. واحد جالس بالمسجد والناس كبرون الله أكبر الله أكبر على الجنازة، يقول مصلي النمس على جنازة. إن شاء الله هذا الحاصل يا أخوان، وناس يتجشمون من بعد إلى المساجد التي يصلى فيها على الجنائز طلبا للأجر والثواب من الله جل وعلا. والحرمان له وجوه وأبواب كثيرة، ما نظن أن هذا اللي ما صلى على جنازة محروم فقط، الحرمان له وجوه. شخص جالس يفكر وش بيسوي، وش بيزين، ما عنده شغل، ما هو محتاج للنوم ولا بذهنه أحد يزوره ولا شيء، والمصحف بين يديه ما يفتحه ولا يقرأ ولا حتى ولا يذكر الله ولا يسبح ولا يهلل، هذا أيضا محروم. خليك كل حرف 10 حسنات، يعني هل الوقت أنت جالس إنه ضايز ذنبك الدنيا ما تدري شو تسوي؟ افتح المصحف ولك بكل حرف 10 حسنات، الجزء الواحد 100,000 حسنة، يكد عمره كله ما وفر 100,000 ريال، وجزء بربع ساعة يقرأ 100,000 حسنة. فنقول أبواب الخير موجودة والحمد كثيرة ومتيسرة، وتنوع العبادات لله جل وعلا أعظم المنن على عباده في تنوع العبادات، لأن الإنسان اللي ما تهوى نفسه هذا الباب عنده أبواب أخرى، عنده أبواب أخرى. بعض الناس مستعد يصلي 100 ركعة طلب منه، وليس بمستعد يدفع ريال في سبيل الله. وبعض الناس العكس، يدفع الدراهم وهو مبسوط ومستأنس، لك تقول لك صل ركعتين، قل الله يعيننا على أنفسنا، نسعيكم صحيح، لكن الحمد لله من نعم الله أن الأبواب والله الحمد متعددة، الأبواب متعددة. وهذا اللي تقول له صل، كم صلى مع المسلمين على الجنازة؟ والله صلينا أمس على واحد، أكفي. فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه، احرص على ما ينفعك، احرص على ما يوصلك إلى مرادك، احرص على تحقيق ما خلقت من أجله وهو العبودية لله جل وعلا. ثم بعد ذلك حافظ على مكتسباتك، لا تجمع الحسنات وتأتي بالأعمال أمثال الجبال، ثم بعد ذلك إذا وصلت إلى وقت الحاجة إليها ما وجدت شيء، ثم تقع في قوله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما خطر على بالك ولا حسبت حساب. فعلى الإنسان أن يعنى بعمله وأن يحافظ على مكتسباته. واتباع الجنازة وتشميت العاطس، تشميت العاطس، يعني إذا عطس المسلم، والعطاس نعمة لأنه يخرج أشياء وأبخرة من الرأس لو بقيت فيه ضرته، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. ولذا أمر أن يقول الحمد لله على هذه النعمة، فيشمته السامع بعد أن يحمد الله جل وعلا بقوله يرحمك الله، فيجيبه العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. فلا يشمت من لا يحمد الله، وإذا شمت تعين الرد. وتشميت العاطس وإبرار القسم، وإبرار القسم أو المقسم، القسم يعني تنفيذ ما أقسم به الحالف. والله أنت ادخل يا أخي، ادخل كما عندك مانع، بر قسم أخيك، بر قسم أخيك وبر بأخيك المقسم إذا لم يكن ثم مانع. لكن إذا بعض الناس جميع تصرفاته وجميع أقواله مقرونة بالقسم، والله تقوم والله تقعد والله تشرب والله تأكل، لم تطيع، هذا الذي جاء النهي، فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. نعم، لكن الذي يقسم على أخيه ولا يشق عليه إبراره ينبغي له أن يبر بقسمه ولا يجيئه إلى الحنث في قسمه بحيث يكلفه الكفارة. ونصر المظلوم، قد جاء الأمر به، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فنصر المسلم واجب، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق. نصر المظلوم لا بد منه، ورفع الظلم عن أخيك المسلم واجب سواء كان ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما تكف عن الظلم، هذا نصر له، نصر له على نفسه. الأمارة بالسوء التي تحمله ما لا يحتمل، وأيضا رفع الظلم عنه نصر ظاهر. وإجابة الداعي، الداعي إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه، إلا إذا كان لديك مانع واعتذرت من أخيك وقبل عذرك فالإجابة مستحبة، وأوجبها أهل العلم بالنسبة لوليمة العرس. إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه، إذا دعا أحدكم أخوه فليجبه، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. فالإجابة وليمة العرس واجبة عند جمع من أهل العلم، كل هذا إذا لم يكن ثم منكر. أما إذا كان في الدعوة منكر لا تمكن إزالته ولا يستطاع إنكاره فلا تجوز إجابة الدعوة حينئذ. وإجابة الداعي وإفشاء السلام، إفشاء السلام بين المسلمين سبب للمحبة والمودة والتراحم. لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، هذا ينشر المودة والمحبة بين المسلمين. إفشاء السلام، تمر بأخيك السلام عليكم، وجاء في الحديث الصحيح وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تمر من عند شخص ما تسلم، ورا ما سلمت يا فلان، قال الله أنا أكبر من الحق لي، ما يقال هذا؟ يقال. ولذلك يعني كثير من الناس يستغفل بعض الناس، أحيانا يحكم على عقلية النميب. نعم، تجد جالس وممر واحد الجالس يقول السلام عليكم، قاصر هذا ولا شيء زين ذا، الماشي هو اللي سلم على الجالس. نقول نعم هذا الأصل الماشي، لكن إذا ما سلم خيرهم الذي يبدأ بالسلام. الصغير يسلم على الكبير، طيب ما سلم، سلم أنت. قل مثل هذا في جميع من له حق على أحد، كبير على صغير، أب من أبيه، دخل الولد والله ما سلم أو مر من عندك، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. أنت مخاطب بنصوص وهو مخاطب، لك ما يخصك ولا ما يخص، لماذا لا تكون أنت الخير؟ الله يا أخي لي سنتين ما أشوف ولد أخوي، بعض الناس يقول هذه السنتين تشرح عليه ما شافه، الصلة واجبة يا أخي، قال الحق لي، كلام هذا الأصل عليه، يأثم إذا لم يزورك، إذا لم يزورك أثم ويصلك، لكن أنت أيضا عليك كفل، بادر أنت بفعل الخير. النفوس مملوءة من مثل هذه الأمور، لكن الذي يرجو ثواب الله وما عند الله يبرئ الناس من حقوق كلها. بلاش من ولد أخوي ما جان، وبنت أخوي والله ما كلمت، لا لا أبدا، أو أخوي ما دعان، هذا كله تنساه وتجده منفور لك يوم القيامة، لكن أنت تؤدي الذي عليك، أنت عليك حقوق لا بد أن تؤديها. وإفشاء السلام، والسلام سنة عند أهل العلم، ورده واجب. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام عليكم تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لتكسب أكبر قدر من 30 حسنة. إذا قلت عليكم السلام 10 حسنات. المقصود أن الإنسان يحرص على أكبر قدر ممكن يستطيعه من ما يقربه إلى الله جل وعلا. لكن لو قال السلام عليكم قلت مرحبا، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولا ما يكفي؟ لا لا بدونها. قال السلام عليكم، قلت مرحبا يا أخي. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته أم هاني وهو يغتسل فقالت السلام عليك يا رسول الله، فقال من؟ قالت أم هاني، قال مرحبا بأم هاني. وثبت عنه أنه قال مرحبا بابنتي لما سلمت فاطمة، وما حفظ أنه رد السلام. فهل تكفي مرحبا كما يقول بعض أهل العلم استدلالا بهذين الحديثين، أو نقول أنه رد السلام عليه الصلاة والسلام امتثالا للآية لكنه ما نقل، ما نقله الراوي اكتفاء بما ثبت فيه من النصوص؟ يعني هل في كل قضية ينقل ما يلزم نقله، أو إذا نقل من وجه يثبت به الحكم يكفي؟ وهذا أحوط، يعني إذا رد السلام وقال مرحبا هذا أكمل بلا شك، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن مرحبا تكفي. ونهانا، انتهينا من السبع المأمور بها، ونهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي فيه من الكلام مثل ما في أمرنا، حيث صرح الصحابي بالآمر والناهي. نعم، 20. لا، هينا رد السلام لا بد منه، يعني رد السلام ثابت بأفضل منه في القرآن. فمثل هذا كونه لم ينقل، الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما رد السلام، ما نقل رد السلام. في بعض الروايات ما نقل رد السلام. الأمور التي تنقل بمن تثبت الحجة بنقله لا يلزم أن تنقل من كل وجه، يعني عندنا ما يدل على أن رد السلام واجب، إذا رد السلام. كونه ما نقل في بعض القضايا وفي بعض، يعني الصحابي تركه للعلم به، تركه للعلم، يحتاج أنقله في كل قضية. ونهانا عن خواتم أو عن التختم، خواتم وخواتيم جمع خاتم، خواتم وخواتيم، مثل مفاتح ومفاتيح وجوامع وجواميع، مساند ومسانيد ومراسل ومراسيل. على كل حال الجمع هذه يسمونها صيغة منتهى الجموع. عن خواتم أو عن التختم، يعني عن نهانا عن نفس الخاتم أن نقتنيه إذا كان من ذهب، وعن التختم الذي هو لبس هذا الخاتم. فالاقتناء شراء الخاتم من الذهب حرام للرجال، ولبس الخاتم من الذهب ولو لم يكن عن طريق الشراء، لو أخذت خاتم من امرأة ولبسته وتبي تعيده عليها ما يجوز، لأن هذا تختم وذاك نهي عن الخاتم. نعم، نهى عن الخواتم، يعني عن اقتنائها وعن لبسها وعن شرائها. نعم، وعن التختم الذي هو فعل، الذي هو لبس الخاتم بالذهب، وعن الشرب. النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتم الذهب في أول الأمر، ثم رآهم يتختمون بالذهب فألقاه، رمى به فرموا به وثبت تحريمه، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام خاتم من فضة على ما سيأتي. وعن الشرب بالفضة، وعن الشرب بالفضة، ويدل له حديث لا تشرب في آنية الذهب والفضة. وعن المياثر، المياثر جمع ميثرة، وهي التي توضع على الدابة ليركب عليها، المياثر وطاء يجعل على الدابة ليركب عليها، والعوام كانوا يسمونها إيش؟ يسمونها إيش؟ نعم، هي مثل الوسادة تجعل على ظهر الدابة، بعير ولا حمار ولا فرس ولا غير السرج، هذه غيرها شيء، ها البرضعة قريبة منها. نعم، لكن من اللفظ نفسه من المياثر، ما أدركت من. ها صحيح، يسمونها وثارة، من المياثر مأخوذة. أدركتها أنت ولا ما في شيء؟ ترى الكبر ما هو بعيب يا أخي، بعض الناس يذكر بعض القضايا اللي ما يدركها سنه، شو يقول أنا والله ما أنا بكبير أنا صغير، لكنك الوقت ذهين. لا لا قطعا أنت ما أدركتها، يعني اللي يظهر أنك ما أدركت. وعن المياثر، لكن كل المياثر ممنوعة، أي شيء يوضع على ظهر الدابة ممنوع، لا، جاء تقييدها في الروايات الأخرى بالحمر، المياثر الحمر، فالمنهي عنه الأحمر، المنهي عنه الأحمر، وعن القسي نوع من الثياب يأتي من بلد يقال له القس في مصر، يصنع فيها الحرير، حرير مضلع يأتي من بلاد يقال لها القس من مصر. وعن لبس الحرير، وهذا من عطف العام على الخاص للعناية بشأن الخاص، والاستبرق نوع منه، الاستبرق نوع من الحرير، والديباج ما غلظ منه. على كل حال الحرير بجميع أنواعه وأشكاله حرام على ذكور هذه الأمة. نعم. إذا كان يجتمع منه مع الإذابة مادة من الذهب أو الفضة يصير مستعمله مستعمل لهذه المادة، أما مجرد اللون فلا يضر. نعم. مش فيها، هو كل ما كانت نسبة الذهب فيه أقوى كان التحريم أشد. معروف 24 ذهب خالص، 16 نسبة فيه نسبة من غير الذهب لكن جله ذهب فهو محرم ويسمى ذهب حقيقة وعرفا. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. اتخاذ الخاتم من قبله عليه الصلاة والسلام إنما كان للحاجة، إنما اتخذه عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن فارس لا يقرؤون إلا ما كان مختوما، فاتخذ الخاتم. وعلى هذا يقول جمع من أهل العلم أنه لا يستحب اتخاذ الخاتم إلا لمن يحتاجه لختم مكاتباته وخطاباته، الأمير يحتاجه، القاضي يحتاجه، المسؤول يحتاجه، صاحب المؤسسة يحتاجه لتوثيق ما يكتبه، فلا يستحب إلا لمن يحتاجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذه إلا لما قيل له أن فارس والروم لا يقرؤون إلا ما كان مختوما. ومنهم من يقول هذا من أفعاله عليه الصلاة والسلام التي يؤجر المسلم على اقتدائه بها، بدليل أنه لما اتخذ الخاتم للحاجة اتخذه الصحابة اقتداء به، اتخذوه وكثير منهم لا يحتاجه، فاصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، جعل الفص لأنه مكتوب فيه محمد رسول الله، وكونه خارج الكف يعرضه للامتهان، بينما لو كان داخل الكف والكف أكثر ما تكون مقفلة لا يقيه شيئا من ذلك، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك اقتدوا به عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه يستحب اتخاذ الخاتم ولو لم يحتاجه الإنسان. فصنع الناس مثل ذلك ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، خلعه ورمى به، فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، لأن الذهب حرام على الذكور، والآمر والناهي لا يمتثل أمره ونهيه المجرد عن الفعل، فعلى من أراد أن يأمر أو ينهى يكون قدوة بالفعل قبل القول. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالحلق في الحديبية ترددوا ما حلقوا لأول أمر، لكن لما حلق كاد الناس أن يقتتلوا. وفي حجة الوداع في الخطبة المشهورة لما وضع النبي عليه الصلاة والسلام دماء الجاهلية وربا الجاهلية وقال أول من أضع دم ابن عمي، من هو؟ لا، الربا ربا العباس، دم الحارث بن عبد المطلب، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. فالآمر والناهي إذا أراد أن يمتثل أمره ونهى أول ما يبدأ بنفسه وبأقرب الناس إليه ليكون قدوة. لما رمى به النبي عليه الصلاة والسلام رموا به، والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمه. وفي لفظ جعله في يده اليمنى لأن التختم باليمين، وإن كان مسألة مختلف فيها من الصحابة من لبسه باليسار، وجاء من النصوص ما يدل على ذلك، لكن ما جاء في اليمين أكثر. والسبب في ذلك يصان الخاتم عن امتهان المفضولات، لأن اليمين للفاضلات والمستحبات والمستحسنات، واليسار لغير ذلك لخلاف ذلك. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحريم لبس الحرير بالنسبة للرجال، ذكر ما يستثنى من ذلك، وذكرنا أن مما يستثنى العلاج، يعني إذا كان هناك حساسية، حكة أو جرب أو ما أشبه ذلك لا تذهب إلا بلبس الحرير، رخص النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أما ما عدا ذلك فلا يباح منه إلا الشيء اليسير. فقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. هكذا يعني يجعل مثلا قيطان ولا على أطراف الأكمام ولا شيء يسير جدا، أصبعين، فرفع السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع على الحد الكثير، بحيث لا تجوز الزيادة عن أربعة أصابع. أربعة أصابع، هل معنى هذا أنها بقدر الأربعة الأصابع فقط، قطعة بقدر هذا، أو أنها على طول الثوب أو على عرضه أو كذا؟ هذه مجملة، والأصل المنع، فينبغي أن يقتصر من الحرير على أقل قدر منه لمن يحتاجه، وإلا فالأصل أنه ممنوع، لأن الرخصة، نعم، لهذه رخصة، رخصة، والرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي، نعم، لمعارض الراجح. على كل حال الرخصة تقدر بقدرها ولا تزاد عن ما جاءت به النصوص. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.